فسألوا الله أن يشد الإيمان في قلوبكم. واعلموا انكم لن تجددوا هذا الكتاب بشيء بالنسبه ان تقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله كيف بتوحيد ومفتاح الجنه وطاقه النجاه وهي السعاده في الدنيا والاخره الله في أن يصل بيننا فيذهب إلى الجنة إلى المعين ويعاقب المقصرين والمجرمين. فيكون آدم وتخيل شكل هائل من البشر من لدن آدم إلى آخر نفس تخلق كلهم بصوت واحد في صعيد واحد في صف واحد. يا آدم أنت أول البشر خلقك الله بيده وأنزل لك ملائكته وأعطاك الأسماء. اشفع لنا عند ربك اشفع لنا عند ربك بفضل القضاء. فيقول آدم عليه السلام لست لها لست لها عليكم بإبراهيم فهو خليل الله. فيذهبون إلى إبراهيم فيقول عليه السلام لست لها عليكم بموسى فهو كريم الله. كلمه الله وحضره الله في يده. فيذهبون إلى موسى فيقول عليه السلام لست لها عليكم بعيسى فهو كلمة الله وروحي ألقاها إلى مريم. فيذهبون إلى عيسى فيقول عيسى معتذرا لست لها ولكن عليكم بعبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إنه محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض الموعود والمقام المحمود صلى الله وسلم وبارك عليه. يقول رسول الله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا ضد أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا ضد. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها. فيستأذن في الدخول على ربه فيؤذن لمحمد فيؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب لله الثالثة ويحمده بالمحامد. ما قبل الله جل وعلا بمثل هذا الخلق. يقول رسول الله لا أعرف هذه المحامد إلا أن الله جل وعلا يعزيني إياها ويهزني إياها. فبعد أن يحمد الله بتلك المحامد يقال له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى وكن يسمع واجمع في جنبه. فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة ويقول يا رب أشفع في المؤمنين أشفع في الذين كانوا يتعرفون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال له اذهب في النار فأخرج من كان في قلبه حبة خمر أو شعير من إيمان. فيذهب رسول الله ويخرج بحول الله خلقا كثيرا ثم يعود ويستأذن في الدخول على ربه ويكن لله ساجدا ويحمد الله جل وعلا بتلك المحامد. فيقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع راسك وسل تعطى وكن يسمع واشفع في جنبه. يا رب انهلك في النار كثر من امتي خلق كثير في النار يا رب تخلعني في المسلمين من اهل النار. فيقال له اذهب الى النار واخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان. لاحظ حبة الخردل وحبة الشعير اكبر من حبة الخردل. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج خلقا كثيرا ثم يعود في المرة الثالثة فيقال له اذهب الى النار واخرج من كان في قلبه وعد معي من كان في قلبه ادنى اقل ادنى الثانية اقل ادنى الثالثة اقل من كان في قلبه اقل اقل اقل من مثقال حبة من خردل من ايمان. فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج خلقا كثيرا. قال رب الحديث اصبح انس لما سمعنا منه هذا الحديث شيخ كبير فربما زاد شيئا لربما زاد الف شيء فهلا ذهبنا الى الحسن البصري فهو واحد من سادات التابعين ولعل انس حمزة يعني أنس ابن مالك في حديث. فقال أبو سعيد الحسن البصري كانوا معي لكم فعرفوا علي هذا الحديث. فقالوا يا أنس قالوا الحسن البصري أما جاد شيئا هل يعقل أن يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان؟ فقال الحسن البصري رحمه الله هناك أمر واضح لا أعلم هل نسيه أجل العرض لم يغلق على أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان ما زال هناك عرض أكبر هناك أمر واضح لا أدري هل نسيه أجل أم خاطر أن يحدثكم به فتتواكلوا؟ فقالوا حدثنا أبا سعيد كان ما عندك من الاشارات والرحمات. فقال فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المره الرابعه فيستأذن فيغتل فيقر لله ساجدا ويحمده بهذه الاحاديث فيقال له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تسبح وتل تعطى. فيقول الله صلى الله عليه وسلم إيدا لي يا رب أن أشفع وأخرج من النار من قال لا إله إلا الله. رسول الله يشفع في من قال لا إله إلا الله فيأتي الجواب من الرحمن الرحيم. هذه ليست لك يا محمد ولكن وعدت بي وجلالي وكبريائي سأخرجك من هذا القول لا اله الا الله. خلينا لا اله الا الله. خلينا لا اله الا الله. فبما استحي عليها وان تموت عليها وان تبعث عليها. لا اله الا الله. يوم اخرجنا الله عز وجل من ظهر ادم واشهدنا على انفسنا ألست بربكم؟ قلنا بلى شهدنا على أنفسنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لا إله إلا الله. يوم خرجنا من أصفار الآباء إلى أرحام الأمهات ثم مرت الشهور وخرجنا ضعافا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لما اشتد الداعي وعظم القوة ومشينا على الأرض في كبر وإعجاب ولسان الحال يقول يا رب لك السماء واليدان إنه لا يحب المستكبرين. إنه لا يحب المستكبرين. لا إله إلا الله. يوم لا عناعي فقال فلان فلان مات فمسلم وحمل على الأعناق ومراه الصغار وانصرف عنه كل حبيب وعزيز ووقف للشهادة وللسؤال في القبر ما ذلك يا مسكين ما ضرب نجاتك ما زكاتك ما صلاتك انها كلمة التوحيد. لا اله الا الله محمد رسول الله هي ذاتك. يوم ينادي منادي في عرصات يوم القيامة فلان ان فلان استعد للعرض على الجبار بأي شهادة تقدم وبأي إيمان تنجو وبأي موت تتضمن. لا صلاة إلا بلا إله إلا الله. عظموا لا إله إلا الله في قلوبكم جددوا بها إيمانكم لا تكونوا من الغافلين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في اللحظات الحية من هذا الشهر القضيب أن يشكر الله جل وعلا فإذا به يقول تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما جلس يوسف، ما جلس يوسف يستعرض أيام البلاء ولا يتمتع وإخوانه بين يديه خش أحد النار، ولكن هذه نعمة، ولكنه توجه لقلب النبي إلى ربه حاملا شاكرا. وهذا سليمان عليه السلام لما قال النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحصلنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. من شغل سليمان؟ ما معنى هذه النملة؟ وإلى أي مصيبة تنتمي؟ وبأي لغة تتكلم؟ ولكن علم أنها نعمة لا بد أن يشكر من أداها. فماذا قال؟ ربي أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عباد الصالحين. يا لها من نعمة جليلة! ولكن العقلاء وأصحاب الألباب لا ينشغلوا بالنعمة عن المنعم. هو سليمان عليه السلام الذي لما جاءه العرش في أقل من لمح البصر من شغل به ولا نظر إلى عظمته، ولكن قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم لا أشكر. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الشاكرين وكل في المتقين صلى الله عليه وسلم، بعد حياة طويلة مليئة بالجهاد والدعوة وتحديد الناس لله جل وعلا، تنزل عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما الواجب عليك يا محمد؟ فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الحمد العملي والقولي، فكان في ركوعه وسجوده يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، صلى الله عليه وسلم. هذا شكره القولي. اما شكره العملي، قدماه تتفطر من طول القيام. كان يعرض جبريل القران مره كل عام، فلما كان رمضان الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عارض القران مرتين، وكان يعتكف في كل رمضان 10 ايام. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف صلى الله عليه وسلم 20 يوما، 20 يوما. وان تقرا في ايات الصيام ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ألا تحمد الله ولا تسأل لكم النعمة عن شكر المنعم؟ فإن الإنسان يحيا بين سيئات ونعمة، بين سيئات وبين حسنة. السيئة تضحى بالاستغفار، والحسنة والخير يزيد بالحمد. ألا تحمد الله ووحشوه واستغفروه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وانشغلوا بنصاف وعنف وكلهم عزيمة كانت له من الاعمال ايا كان حج او صيام قيام ليل او انفاق جلسوا يتحسرون جلسوا في ضم وكابه اتدري لماذا لانهم مشغولون بالقبول كان علي يقول وينادي في الليله اذا شرب رمضان من المقبول فنهديه من المقبول فنهديه اتدري من اي باب التاكل المقبول من باب الغيار ومن المقبول فنعديه اللهم لا توصلنا يا ابن السلام والاكرام من المقبول فنهديه ومن المقبول فنعديه يا ايها المقبول هل يأتك ويا ايها المقبول جبر الله كسرك واسلط عليك وعوض تخيرك في مصوبتك من اي باب تاكل المقبول تاكل المقبول من باب الرجال ولله رب بعضهم يرحم الله بعض السلف كان يقول لو علمت ان الله تقبل مني بيته واحده او تسبيحه واحده لن احزن اتدري لماذا لان الله قال انما يتقبل الله من المتقين ان جهلوا بالقبول جاءت عائشه رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم سال رسول الله عن تفسير قول الله والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلاه انهم الى ربهم راجعون اولئك السارعون في الخيرات وهم لها سابقون فقالت يا رسول الله اهذا الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف من عقاب الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصدق فيه لا ولكنه رجل صلب ويقوم الليل ويزكي ويحج ويعتكف وينفق امواله في وجوه الطيب ويخشى الا يقبل منه فاياك ان تعجز عبادتك اياك ان تكون وصلت الله حقه اياك ان تقول كان رمضان عسير 16 ساعه صيام اياك ان تمن على الله بالطاعه اياك يا مسكين ان تمن على الله بالطاعه الم تحمد الله على انك من امه محمد الم تحمد الله على لا اله الا الله الم تحمد الله على نعمه الصيام الم تحمد الله على نعمه الركوع والسجود ان شئت القبول انتبه للقبول وتذكر قول الله انما يتقبل الله من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المقبولين فقدمت وهذه هي الرقيه الاخيره فقدمت فلا تتاخر احسنت فلا تشيك ذقت حلاوه الطاعه فاياك ومراره في المعصيه ذقت حلاوه الفطر فإياك أن تطلق بصرك إلى الحرام صومت لسانك أن أدري أطراف النهار إياك أن تعود إلى دار العهد إياك أن تعود إلى مجالس الرهبة والنميمة والطين والقال وإنساق الشائعات عباد الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة هذا الأمر الصغير ألا وهو الإسلام فقال من يقبل لي ما لم يفكر وبخلاله يضمن لي ثغره عورته ويضمن لي انسانه افضل شهر الجنه راى النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد من مشاهد العذاب هناك شرشره قطعت اجزاؤهم الى قتال لاحظ صعب الدم هذا الدم يتشقق الى القصر والمناخير الى القبر والعيون الى القبر فقيل من هؤلاء يا رسول الله سال الملك من هؤلاء يا ابا الملك الذي كان معه من هؤلاء قال هذا هو الرجل يكذب الكذبه يطلق الشائعه كان خيار الفصول ساعات في ايام معدودة، فان صيام الانسان اناء الليل واطراف النهار. لان كان الصيام ليس بواجب على الطبيب وهو عذر للحائل والنفساء، وليس على المريض ولا المسافر صيام، اقصد صيام الفصول، فان الصبي والحائل والنفساء والمريض والمسافر مطالب بتصويم لسانه. اللسان لا عذر لحائل ولا لمريض ولا لصغير ولا لمسافر ولا لعالم عن انتاج لسانه. رضي الله عنه حكمه. هذا اول من موارد. كن خيرا تغنم او اسكت عن سوء تسلم. ففي مثل هذه الاجواء التي نحياها القربة قصبة لتلقي الشائعات، لتلقي الشائعات. احسنوا الظن بكل المسلمين، احسنوا الظن بكل المسلمين، اقبلوا الظاهر وكلوا البواطن الى عذاب الغيوب. ذقت حلاوة الطاعة، اياك ومرة في المعصية. كانت لك اذكار الاوراق في رمضان. من كان يعبد رمضان فان رمضان سيرحل، ومن كان يعبد الله فان الله شهيد لا يغيب، فان الله شهيد لا يغيب، اقرب الينا من حبل الوريد. فيا من اجتهدت في الطاعه في رمضان، تطلعت على المصحف وكنت تصلي الضحى، وكنت تصلي الله في الجماعه الاولى، وكنت تحيي الليل، اياك ان تعرض. بئس القوم، قوم لا عرف الله الا في رمضان، فاذا ولى رمضان عادوا الى التقصير والزلل. ليكن لك ورد من القران، ورد من قيام الليل حتى ولو بعد العشاء مباشره. ليكن لك ورد من الاستغفار قبل صلاه الفجر. فان عجزت ففي عمل في المواصلات، وانت تاكل وانت تشرب. ان شفت بذكر الله فلا عذر لاحد في ترك ذكر الله. ايها الاحبه، هذه الوصايا اكررها على اسماع الحاضرين والحاضرات، والله اسال ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اما الوصيه الاولى، جدد الايمان واحمدوا الله على نعمه التوحيد. قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. افرحوا بهذا الفكر، فهو مفتاح الجنه وخوف النجاه، وهو سعاده الدنيا والاخره. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. شهاده عبدك وابن عبدك ومن لا بما له عن فضلك. اللهم احنا عليها وامتنا عليها وابعثنا عليها يا ذا الجلال والاكرام. اما الوصيه الثانيه، اكثروا من الاستغفار. اما الوصيه الثالثه، فعليكم بالحمد، عليكم بالحمد، واياكم ثم اياكم ان تنشغلوا بالنعمه عن المنعم. وان تاذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم اجعلنا من الشاكرين. ولا تنتبه، فان الله قال وقليل من عبادي الشكور. انشغلوا بالقبول، اسالوا الله القبول في ركوعكم، في سجودكم، في قنواتكم، في لحظات كثيره، في لحظات القبول. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل. وانت ثابت لله، عبدك يمينك. يرى الله الدمع من عينك مقرارا، يرى الله حسره في قلبك على التقصير في رمضان، وتضيع هذا المسلم العظيم لتتحسر من ذاكره على ان اناسا من بني ادم اخذوا سبق العقران، سيكونون غدا من باب الرياح، وانت لا تعلم الى اي حال سيصير امرك، وهل سياتي عليك رمضان في العام القادم ام انها كانت في فرصه اخيره. اما انت لا تجد الفرصه الاخيره، اما اهتموا بالقبول واثبتوا على الطاعه، ولا تكونوا رمضانيين بل كونوا ربانيين. اللهم لا تجعل هذا الناس حزنا وغضبا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اعد علينا رمضان اعوانا واعوانا. اللهم انت في اعمالنا حتى في الصلاه والنار. اللهم تقبل المجتمع الاولى. اللهم اهدنا اليك.